بالنوافل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من عبد مسلم، ها مسلم، ما من عبد مسلم، ما قال مؤمن محسن، لا مسلم أدنى المراتب، ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة، قال عليه الصلاة والسلام: إلا بنى الله له بيتا في الجنة. بأسألك بالله تعالى نحسب قليلا، كم شقة تملك أنت في منطقة الجميرة؟ والله 4 شقق يا حظك، صح؟ في الخوانيج كم بيت تملك؟ والله 10، ما شاء الله مؤجرات تبارك الرحمن. الله عز وجل يعطيك بيت كل يوم في الجنة، عد تصور يا أخي، أنت بيت الآن، نبني بيتا، خلنا نكون في صراحة نتكلم، نبني بيتا تجري من تحته القاذورات، بين قوسين أعزكم الله المجاري، تدفع دم قلبك عليه، فكيف بيت في الجنة تجري من تحته الأنهار؟ كيف؟ هل تريد أن يؤتيك الله عز وجل بالمجان؟ لا يريد الله عز وجل منك أن تأخذ قروضا، ولا يريد جل وعز شانه منك أن تخترع أين يكون بيت، لا لا، صلي 12 ركعة ولك في كل يوم بيت. شهر صليت أنا يا شيخ 12 ركعة في كل يوم، تملك أنت 30 بيتا، في 10 شهور 300 بيت، في 10 شهور كم بيت؟ 300 بيت، في سنة 360 بيت، 10 سنوات 3600 بيت، في الجنة لي، نعم لي، 3600 بيت تجري من تحتها الأنهار لا تمل. أنت الآن لو لك بيت في فرنسا ولا في إيطاليا ولا في فيينا، تقول والله أنا عندي بيت في فيينا، وتمل رأسك وتذهب كل سنة مرة، كيف إذا كنت تملك 3600 بيت في جنة عرضها السماوات والأرض؟ كيف أملك هذا؟ تصلي 12 ركعة في كل يوم تطوعا غير الفريضة. هل النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا ما هذه الصلوات 12؟ نعم، قال عليه الصلاة والسلام: من ثابر، انظر، يعني الجنة لا تأتي بالمجان، تجلس تضع قدما على قدم وتقول يا رب الجنة، ها شو أخبار فلان، خلنا نحش فيه، هذا في الجنة ما يوجد. الجنة في ديننا بالذات سهل أن تجمع الحسنات، ترى أنت لما تقول سبحان الله 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 40 حسنة، سهل أن تجمع حسنات، لكن أن تحافظ على الحسنات هنا المشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ثابر على 12 ركعة من 12 ركعة، ها، من ثابر على 12 ركعة، قال عليه الصلاة والسلام: بنى الله له بيتا في الجنة. اسمع، قال عليه الصلاة والسلام: 4 ركعات قبل الظهر، 4 ركعات قبل الظهر، تدخل قبل أذن لصلاة الظهر، قبل أن يصلي الإمام أو حتى في بيتك تصلي 4 ركعات قبل الفريضة، ثم قال: وركعتين بعدها. أعيد، أريد أن ترسخ هنا يا أخي، ضعها ضعها، أنت كل يوم تملك بيت، لو جاءك اليوم ملك أو أمير أو رجل قال لك يا أخي إذا أنت صليت 12 ركعة سأعطيك بيت في النخلة، إيش رأيك؟ ماذا تقول؟ أي والله أصلي 120 ركعة، هذا المهم البيت، 120 ركعة، أنت تعلم ماذا بيت؟ الله عز وجل لا يريد منك إلا 12 ركعة في اليوم، 4 قبل الظهر و2 بعدها، وقال عليه الصلاة والسلام: وركعتين بعد المغرب، كم ركعة؟ 8 ركعات، وركعتين بعد العشاء 10 ركعات، وركعتين بعد الفجر 12 ركعة، صليها كل يوم تنوي لله، يا رب أنا صليتها من أجل بيت في الجنة.